الشيخ أحمد وعنده ابن بحامد الفقي وبعض شخصيات يعني سلفية، فقلت ما لها أستطيع القوم إلا في المسجد الحرام. وكان أول من سألت عنه هو حامد الفقي رحمه الله، كان في ميلده صليط اللسان، كان موجود في فندق نسيت ما شو اسمه، اسمه قديم مشهور في كثير من البلاد. اليوم سألت إليه أنا القائد الفوج هذا فاز جالس على سرير وجلس آخذ حريتي القميص يوم قصير ولباس أبيض أعجبني هذا الولد يعني ما في شكل فيه. سرورين متقابلين جلست أمامه، قال له فلان محمد ناصر أنا لو سأل القائم وعانتني وربما قبلني ما أعرف يومين من حكم التقليل جاهز ولا لا. أهلا وسهلا كيف حالك وكيف وصل الأمر أن ذكرت لقرب السنين أن الخوان الخوان استعظمت هذا الكلام، قلت ايش هذا الشيء؟ قال يدعو كذا وكذا، فكلمنا عن اخوان المسلمين طبعا الذي يعرف الايمان، قلت يا شيخ بس اخوان المسلمين لا يمكن ان يقاسوا بعضهم ببعض في كل البلاد، وانت تستطيع ان تتكلم انت اعرف من الاخوان المسلمين في هناك في مصر، فانا ما اعرفهم ولا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم، لكن في سوريا ما أظن يجوز لك إسلامية تتحدث عنهم وأنت لا تعرفهم. اليوم يعني جلسنا معه وتعرفنا عليه وكان من اللقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله، سألت عنه قال لي نازل في فندق، ما هذا كان في مكة فندق كبرى ويوجد في مصر هذا الشيء. اليوم ذهبتني جالس كان في مدخل الفندق، سلمت عليه وعرفت بنفسي، قلت له انا سالت عنك من قصدي ان استفيد من علمك، انا قرات لك بعض الرسائل وبعض الكتب الخاصه تعليقك على المسلم، فرأسا ما اعتذر قلبي ولا انسى الكلمة هذه لغة مصرية قالوا لي مدامتي مريضة ذلك يقول يعتذر يعني فقبلت عذر جلس قليل ثم صرفت. ثم قدر بي انني سافرت من مكة الى جدة ومن جدة الى المنين للطائرة، هناك علم بأنه الشيخ أحمد بن كمان في الفندق، فقلت له هذه فرصة فذهبت إليه، كان في نفسي أن أبحث معه موضوع ارتباطه بتوفيق ابن حبان، فأثرت الموضوع وإذا به مع الأسف شعبة نار، لا بيقبل مناقشة ولا بيقبل مناظرة وشيء غريب جدا جدا، فصدمته. قال نحن كيف بدنا يعني نهدي الجهود مثل هذا الإمام؟ الشيخ أنا ما أقول نهدي الجهود، ولكن من حافظ ابن حجر أردت أن أذكره بما دار به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان المجان، ما عنده السادات أبدا لم يناقش إطلاقا، فرجعت مع الأسف خفي حنين. ثم بعد ذلك جاء إلى دمشق، فلما بلغني زرته في المنزل اللي كان نازلا فيه، لكن ما استفدت منه شيئا لانه ما عنده استعداد يتناقش ابدا، فهذا كل ما يمكن ان انكره عن رجل رحمه الله. كان في حبه حبه

جلس عند الباب هو هناك في الزاوية قطع عنه الدرس وقال أنا بدي كمك بكلمات بس لا تزعج لا تنزعج ولا ترضى. قلت له خير إن شاء الله إيش فيه؟ قال ليش ترك بمعبك؟ قلت له ما عندي خبر. كيف ترك بمعبي؟ أنا لا أزال عربي. قال لا ترفع إليك الصلاة. هاي جملة الأشياء اللي أنا قاعد فيها ودخلوا بها علي. وقال بعضهم مدى يستحق 40 جلدة لأنه ترك المذهب الحنفي. قلت له يا أخي ما ترك المذهب الحنفي؟ هل ترفع إليك؟ قلت له طيب ارفع إليك لكن ما بتورخ مثلا. وأكثر المسائل اللي أنا بتبناها حسب دراستي السابقة. فمسألة واحدة بتخرجني عن مذهبي وعشرات مئات من المسائل ما بتخليني في مذهبي. ودخلنا معه في نقاش وقال لي انت ما بصير تجتهد انت شو انت وشو كذا. وانا صار لي 20 سنة يقول الشعيد 20 سنة كسرت ركبي امام المشايخ ولسه انا ما بصرني عن الشيخ. وين انت لا درست ولسه تقشاب لا تبنيت. انا طبعا ببحث معه وهو يأخذ الحرارة وصورة لا انسى ابدا في الوقت اللي قال لي بس انا بدي في كم كلمة ما تنزعج منها. كان هناك الزاوية كان يمشي هيك زعفة مثل الطفل الصغير وانا سامي الدار الجدار ورافع رجلي هيك لوصل لعندي ويحكي معي لي ما بصير هيك وهيك اهم وين طار. شو السبب؟ لانه يضيق لرى ما في عندهم حجة ما في عندهم كلام. فالشاهد هالإجازة هذه تلخم بعض الناس حيرا. أنا هذا ما له شيخ. أنا بقول إلي شيخ الإجازة شيخ راغب العربي وقال لي في تاريخ حلب وكذا إلى آخره. لكن الحقيقة أنا أشعر أن بعض الناس يطلبوا مني إجازة. أقول لهم أنا أولا ما كنت مناطي إجازة وبعدين بشوف إعطاء الإجازة حماقة متناهية لأن هذه الإجازة لا تعطي علما إنما تعطي شكلا وهو أفلام وجاهز الفلان. عامة ما شو بفهموا والله هذا جاهز الفلان. وكل ما كان المجيزون كثيرين كل ما كان المجاز بقى عالي سماؤه مع أنه ما كان فاضح. ما يستفيد من هذه الإجازة شيئا إنما يستفيد من اجتهاده. بالنسبة للدخول المسجد خلف الصف يعني الإنسان دخل المسجد والصفوف وجدها كلها تمام فمنع إذا أخذ رجل من الصف طبعا يكون في قطع الصف وإذا صلى يكون هناك قطع للصف الأمامي وإذا صلى منفرد دخل في الحجر اللي هو لا صلاة المسجد خلف الصف فماذا يفعل؟ هل هذا يكون له رخصة لأنه لا يصلي حتى تنتهي الجماعة؟ لا يجوز له أن ينتظر الجماعة حتى تنتهي بل عليه إذا عمل جهده ينضم إلى الصف الذي هو أمامه. فإذا لم يجد مساغا ينضم إليه صلى وحده وصلاته صحيحة. لأن الحديث أو الأحاديث التي جاءت تؤكد بأنه لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هو كأي حديث من الأحاديث التي تحكم ببطلان الصلاة بسبب عدم قيام بركن أركانها كما في مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فكذلك صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعليهم. فمن صلى قاعدا ولم يستطيع القيام فصلاته باطلة لأنه ترك ركنا. لكن إذا لم يستطيع أن يصلي قائما فصلاته صحيحة إذا صلى قائما. كذلك لا صلاة لمن صلى وراء الصف. هذا مقيد بقاعدة اتقوا الله ما استطعتم. فما دام الصورة أنه دخل المسجد ولم يجد فرجة في الصف